يعلمه ضرب الشجاعة مذ شبت معاطفه إن لم يجد هو معنى في شجاعته على أبيه فقد زادت مواقفه. فموقف الطهف لا بدر ولا أحد ولا حنين إذا عدت تناصفه. سل الشريعة عن أبي الفضل سل الشريعة عنه حين خاض بها ذاق للماء طعما وهو غارفه. ولهذا السبب وصل ابو الفضل صلوات الله وسلامه عليه الى هذا المقام السامي الرفيع، وذلك بواسطه دينه وايمانه وكفافه ونضاله. دون الدين ودون الايمان ودون العقيده والاخلاق، يقول الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، آثر وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه. وهذه الكلمة فيها أعظم مدح بالنسبة إلى أبي الفضل، يقول كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. نافذ البصيرة ما معناه؟ معناه ان ابا الفضل صاحب بصيره متوقده، صاحب بصيره نافذه. يعني فكره ابي الفضل كانت فكره متوقده، عقليه ابي الفضل عقليه كانت ناضجه، ما كان يعتنق عمل من الاعمال الا بعد تبصر وتروي وتدبر. وهذا من الحزم، بعض الأدباء يقول وأحزم الناس من لم يرتكب عملا حتى يفكر ما تجري عواقبه. صاحب البصيرة وصاحب التفكر وصاحب الفكرة الوقادة ما يعتنق شيء من الأشياء ولا يعمل عمل من سائر الأعمال إلا من بعد ما ينظر إلى ذلك العمل بعين الدقة بعين التفكير بعين الاعتبار ثم يعتنقه، لأن خوفا من أن يوجه إليه سهم الانتقاد بعد ذلك، خوفا من أن يلام، خوفا من أن يفند رأيه ويوهن عزمه. فإذا لا بلا تفكر وبلا تدبر عمل عملا وقلد فيه إنسانا أو قلد فيه قطرا أو قلد فيه أمة، هذا التقليد يعبر عنه تقليد أعمى، لأنه قلد بلا بصيرة وبلا تدبر وبلا تفكر. أبو الفضل سلام الله عليه اعتنق الدين الإسلامي المبدأ الإنساني، وذلك عن بصيرة وتروي وتدبر وتفكر. لما اطلع على سائر الأديان فما رأى دينا أعظم من هذا الدين، وما رأى مبدأ إنسانيا إسلاميا خير وأفضل وأعظم من هذا الدين الإنساني وهو الدين الإسلامي، فلهذا اعتنقه. لا أنه قلد أباه أو قلد سائر الأمة الإسلامية حيث رآها أمة مسلمة فجاء وصار مسلم أبو الفضل، لا، هذا يعبر عنه تقليد أعمى. وإنما أبو الفضل هو بحد ذاته عرف أن هذا الدين هو من خير الأديان، كما وأن جده أبا طالب سلام الله عليه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وعلى هذا يلزم علينا أن لا نقلد في كل عصر وفي كل زمن أمة من الأمم أو دولة من الدول أو قطرا من الأقطار تقليد أعمى، لا، وإنما يلزم علينا بعد التروي وبعد التفكر وبعد أن ننظر إلى تلك الفكرة أو ننظر إلى ذلك العمل الذي نقوم به ننظر إلى نظرة اعتبار نظرة صراف، يعني نظرة تحقيق وتدقيق، من بعد ذلك نقلد. كما وأن بعض الشبيبة في هذا العصر وفي هذا الزمن، الشباب الطائش وإلا الشباب الذي هو من الوزن الثقيل الذي لا تخف أحلامه، ذاك على كل حال ما يوجه إلى انتقاد، وإنما يوجه الانتقاد إلى الشباب الطائش، إلى الشباب المائع، إلى الشباب المتطرف، ما شئت عبر عنه. هذا الذي كالهوى الكريشة كما بينت في ذلك المجلس، لا يستقر على حال من القلق، الريشة تنظر إلى الهواء، إن شرقت شرقت شرق معها، وإذا غربت كذلك أيضا الريشة غربت مع الهواء، فأين يدفعها الهواء تندفع. لا، الإنسان يلزم على أن يكون من الوزن الثقيل، يلزم عليه أن يتروى وأن يتأنى وأن يتدبر وأن يتفكر في كل شيء من الأشياء، لا سيما عليه بأن يأخذ الرأي السديد ممن هو أكبر منه سنا، ممن جرب الأمور واختبرها، وهو الرجل الكبير الذي يشير إليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. يقول الرجل هذا الكبير الذي قد اختبر الدنيا وامتحنها واطلع على أسرارها واطلع على غوامضها واطلع على جميع ما فيها، يقول: هذا يمكن أن أستفيد برأي أعظم استفادة، أحسن من استفادتي من ذلك الشباب الطائش، وإن كان قويا وإن كان نشيطا، إلا أنه ما أستفيد من عنده استفادة دائمية، وإنما استفادة وقتية مؤقتة. لكن الرجل الكبير الذي قد اختبر الأمور أستفيد من عنده استفادة دائمية. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. فالغرض، فشبابنا يلزم عليه أن يتروى في جميع أعماله، في جميع أفعاله، في جميع أقواله، أن ينظر إلى الشيء الذي يريد اعتناقه أو يريد أن يقلد فيه شخصا أجنبيا، إما شرقيا أو غربيا، فعليه بأن ينظر إلى ذلك الشيء بعين الاعتبار، بعين التبصر، بعين الدقة، بعين التحقيق والتدقيق، لا أنه يقلد تقليد أعمى. كما أن بعض الأفراد مثلا الآن يتشدق ويتمنطق بأي شيء بالسفور، هذا اللي الآن أصبح وبعض السفور موجود عندنا، السفور هو بحد ذاته موجود. السفور شو المعنى؟ معناه إسفار المرأة عن وجهها أو إلقاء العباءة من على رأسها، فالآن العباءة هي على كل حال ملقاه على آخر الرأس، نصف الرأس الأكثر بارز الذي هو مطمع الأنظار وكذلك مشخص الأبصار، فالسفور هو تحصيل حاصل موجود عندنا. لكن ليس شعري الآن ريد أن نقلد الغرب أو نقلد الشرق، لأن الغربيين والشرقيين قد أسفرت نساؤهم وكذلك بناتهم، فنحن نريد أن نقلدهم. هذا يعبرون عن عزيز تقليد أعمى، لأن الشرق وكذلك الغرب أكو عند محاسن، عند محاسن وعند مساوي. إيش معنى إحنا ننظر إلى المساوي وما ننظر إلى المحاسن؟ أولا السفور يلزم أن لا يكون في هكذا قطر بعد لم يوجه. الآن قطرنا وهو القطر العراقي، البيئة مالتنا، المجتمع مالنا ما يساعد على السفور. الآن المرأة المحجبة وهي لم تسلم من غائلة هذا الشباب المائع المنغمر في شهواته ولذاته، ما تسلم المرأة المحجبة العفيفة، فكيف تسلم تلك المرأة التي هي كاشفة عن رأسها أو بارزة لوجهها وهكذا أيضا كاشفة عن صدرها، كيف تسلم هكذا فتاة؟ من رابع المستحيلات أن تسلم من هذا الشباب الذي هو كالنمر، أو شئت عبر عنه كالأسد الضاري أو كالذئب المفترس، على حد قول الشاعر: قد أهملوها لترعى والذئاب معا والذئب ليس على تات بمأمون. فبعد الآن شبابنا يلزم على أن يوجه وأن يثقف، تثقيف شعوري، يهذب تهذيب شعوري، تهذيب أخلاقي، ويوجه توجيه إنساني. وهكذا أيضا البنات، نشغل أولادنا ونشغل بناتنا في معامل، في صناعات، في زراعات وما مثل ذلك، حتى يعرف كل سبيله ويسلك فيه، واما الان الشباب عاطل وهكذا البنات ايضا عاطلة. وبواسطة عطول هذا وعطول تلك ترى هذه الاصطدامات التي تحصل ما بين هذا المجتمع الهادئ المواجه. فعزيزي اذا اردنا ان نقلد الشرق او الغرب فعلينا بان نقلد في سائر الاعمال، مو ناتي الى هذه الامور البسيطة، الى هذه الامور الخفيفة، الى الاشياء الوضيعة نجي نقلد بيها. ليش ما تقلد الغرب؟ ليش ما تقلد الشرق في صنع هذه الطائرات؟ ما تجي تقلد الشرق وتقلد الغرب في هذه الصواريخ اللي الان يجدوها، وهكذا الدبابات، الرشاشات، السيارات، الطائرات، وما ماثل هذه المخترعات الحديثة التي قد اظهرت العالم واعجبت العالم. فتعال اذا كان عندك انت قوة وعندك نشاط وتحاول على ان تنهض وتنهض وطنك وتنهض بابناء شعبك، فعليك بان تقلدهم في هذه الاعمال. اصنع هذه المصانع. احنا الى الان بعد لم نتمكن ان نستغني عن الشرق او الغرب في شد براغي مع الماكينة مع الكهرباء. الى الان لم نستغني عن احد من الميكانيكيين الشرقيين او الغربيين مع وجود التقدم اللي عندنا، وكذلك الدراسة هاي سنين واعوام الان بندرس. هل اننا استغنينا عن مهندس شرقي او عن مهندس غربي؟ حتى تلقيح مال الجدر اصلا احتجنا علما الى الشرق، ان نجلب جماعة من الشرق لاجل ان يلقحونا. فبعدنا احنا على كل حال بحاجة ماسة الى توجيه والى تثقيف والى تعليم والى تنظيم غير هذا التنظيم. فاحنا نجي نقلد الشرق ونقلد الغرب بالسفور بس، كأنما الشرق وكذلك الغرب انما تقدم التقدم الباهر هذا الزاهر بواسطة انه النساء لبت عبيه، فلهذا تقدموا. هم تقدموا بهذه الاعمال، وانما تقدموا في الصناعة، تقدموا في الزراعة، تقدموا في المنتوجات، تقدموا في الصناعات، تقدموا في المخترعات. فتعال انت الان قلتهم فالامور ذنب. ان كنت شابا قويا نشيطا تريد التقدم لبلادك، تريد التقدم لوطنك، فعليك بان تقلدهم في هذه الاعمال. الشيء بالشيء يذكر، مرر وان كان قلت هذه الكلمة واعيدها تنويرا للرأي العام. مريت على النساجين اللي موجودين قرب الحوض، الحوض الكبير ما في شارع 50، هنا مريت على ذول النساجين اللي يغزلون اللي يبرمون الخيوط. قلت لهم هاي الخيوط من صنعنا ام من صنع غيرنا؟ هاي من صناعاتنا احنا، من منتوجاتنا، من اعمالنا. قالوا لا، الخيوط على كل حال نجيبها من الخارج، الخيوط نجيبها من الخارج. قلت لهم عاد احنا شنو عملنا هذا اللي الان تقومون به؟ قالوا احنا فقط نجمع ما بين الخيطين او ثلاثة او اربعة ونبرمين. قلت لهم عاد احنا شغلنا بس البروم، والا خيوط ما نتمكن على ان نجدها، بس دع علينا البرم هذا. وطن حر وشعب سعيد، بس التمنطق والتمزق لا اقوى ولا اقل. ونبني لنا عماد شلون ردها من سيناها، لان صارت مده ما لازم نقراها من سيناها. فالذي يريد التقدم لوطنه والتقدم لبلاده فعليه بأن يقلدهم في هذه الأعمال، لا في هذه الأعمال المخزية التي الآن قد أصبحوا يأخذون لها الحيطة والتدابير اللازمة من جراء الفساد الذي حدث عندهم من السفور، وكذلك أيضا من المدارس المزدوجة اللي حصلت عندهم. الآن يأخذون الحيطة لأجل حصانة بناتهم، وكذلك أيضا لأجل حصانة أولادهم. هم يرون أنفسهم مخطئين أيضا بهذه النظرة، وهم أهل التقدم وكذلك أيضا أهل الثقافة الراقية العالية. حضارتهم أقدم من حضارتنا، وكذلك تمدنهم أقدم من تمدننا، ومع ذلك لم يسلموا من هذه الأعمال. فالإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، يقول ما اعتنق هذا الدين الإسلامي عن غير تدبر وتفكر، لا بتدبر وتفكر اعتنقه، لا أنه قلد تقليد أعمى على حق قول الباري جل وعلا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وإنا على آثار مقتدون. لا، هو نظر إلى جميع الأديان ونظر إلى جميع المبادئ، فما نظر فما رأى مبدأ أعظم من المبدأ الإسلامي وهو المبدأ الإنساني. ثم قال صلب الإيمان، صلب الإيمان يعني شديد الإيمان كان بالله تبارك وتعالى، ومما يدل على شدة إيمانه قوة إيمانه أن الإنسان ما يعرف إلا عند الامتحان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. متى يعرف صاحب الإيمان؟ وذلك عند نزول الشدائد بساحته، عند نزول النوائب، وهكذا الكربات إذا أناخت برحله ولم يتضعضع ولم يتزلزل ذاك صاحب الإيمان القوي، ذاك صاحب الإيمان الكامل. وهذا أبو الفضل دهمته مصائب ونوائب يوم عاشوراء، وفاجأته مفاجأة يوم الطف، فقد الإخوة وكذلك الأحبة والحماة والأنصار، وينظر إلى غربة أخيه أبي عبد الله، وينظر إلى الأعداء المحيطين به من كل جانب ومكان الذين قد منعوه التوجه في بلاد الله العريضة، وحلؤوه وصبيته عن ورد ماء الفرات. ومع ذلك كله لم يبرز أبو الفضل يوم عاشوراء من دون إذن من الإمام، دليل على قوة إيمانه، وإنما كان يأتي إلى الحسين يطلب الإذن منه في البراز. والغاية اللي كانت عند أبي الفضل مو غاية على أن يشفي غليله أو يشفي غيظه من الأعداء لأنهم قد قتلوا إخوته وأحبته وبني عمومته، لا، وإنما يريد أن يجاهد أعداء الله النافثين، يريد أن يقاوم أعداء الله المارقين من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هاي الغاية اللي عنده، امتثالا لقوله تعالى قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قتال أبي الفاضل ما كان عن مادة أو عن طمع أو عن غرض شخصي، وإنما قتال وجهاد وكفاح ونضال يوم الطف ما كان إلا عن دين وعن إيمان، يعني دفاع عن دينه، دفاع عن إيمانه، دفاعا عن أخلاقه وشعوره. وأدل دليلا على ذلك انظر إلى هتافه وإلى رجزه يوم عاشوراء عندما قطعت يمينه سلام الله عليه، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يعني بعد الدفاع عن هذا الدين أدافع عن زعيم الدين وهو الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. ما مضى إلا زمان وإذا بالشمال قد ألحقت باليمين. مع ذلك أبو الفضل ما وهنا عزمه، لأن الغاية التي يتوقاها أبو الفضل ويتطلبها هي أعظم من يمينه، أعظم من شماله، بل أعظم عند من نفسه. ويتمنى أبو الفضل أن له عدة نفوس حتى يضحي بها لأجل هذا الدين الإسلامي، لأنه قد عرف تمام المعرفة وذاق حلاوة الدين، حلاوة الإيمان. ما مضى إلا زمان وإذا بالشمال قد ألحقت باليمين. مع ذلك أبو الفضل ما وهن عزمه ولا ضعفت بصيرته، بل كان يقاتل وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا بحر النار. كان أبو الفضل يعدو كالأسد الضاري لأن الأسد يبرع إذا خدش والصل يقوى إذا ارتعش نحو الخيام يريد إيصال الماء إلى العيال والأيتام فبين هو سائر وإذا بالسهام جاءت إليه كرشق المطر أصاب سام منها القرب وريق الماء عند ذاك وقف أبو الفضل متحير لا ما حتى يوصله ولا يدن فيدافع بهما عن نفسه ميت وقاف عاف العمر من ساسايا رايد ممات ولا غدور نوم عسايا طرى وبعمود ضغايا راسايا طاح ونداية سيد شبايا بالجنة صايح يا خويا ترى عنك رحيت قطعة وجفوفي وعلى الغبرة طحيت بالجرى معلمات طلب حديث على طريق من بعض المستمعين الكرام على ان اتعرض الى هذين البيتين بالطريقة البحرانية وان كان دائما عندي قوة على ان اقرأهن بطريقتهم لكن مع ذلك امتثالا للامر هالبيتين وارجوك الدعاء قطعة وجفوفة يا امانة اضحى من ضحينا اولاد بضعف الصوت يا اختي يا حزينة يا اختي يا زينة بقطعة ويش مالي ويميني ودارت علي القوم لا تترقبيني حال القضايا مخدرة بينك وبيني كان وقعت فوق الثرى سلي اسكي انا يا منكم يا زينة بيست للخيام ما عود شفوفي ترى اتقطعت وتمزق الجوايا والسيف ما ينشال يا زينب بلد نور والطير ما يطير وجناح كاسرنا يا يا امامنا الى هذا الفضل اخذ براسه اراد حملة نادى يا اخويا حسين خلي المشالي يقل لي اشياء زهرة جمالي يا اخويا وعد السكنة تراني ولكن باية حال يبكي متضرعا الى الله ومبتهلا قائلا اللهم اليك اونيف فتب علي فقد ارعبت قلوب اوليائك واولاد بنت نبيك حتى اذا دنا من الحسين بن علي سلم على رد الامام عليه السلام ثم قال له من انت يعني الحسين جعل نفسه كأنه ما يعرفه هذا الغرض منه شنو حتى لا يقع فيه خجل لا يقع فيه حياء فلذلك قال له الامام والا الامام هو اعرف الناس به يعرفه تمام المعرفة قال له من انت قال سيدي انا صاحبك الذي حبسك في الطريق وجعجع بك وما كنت اعلم ان القوم يصلون منك الى ما ارى ولو كنت اعلم ذلك لما فعلت الذي فعلت وقد جئتك تائبا يا ابن رسول الله فهل تراني من توبة قال بلى ان تبت تاب الله عليك فانزل من على ظهر جوادك قال لا سيدي يعني ليس لي وجه على ان ابقى معكم ساعة او ساعتين كنت اول من خرج عليك فاذن لي ان اكون اول قتيل بين يديك ف فأذن له مولانا أبو عبد الله فتقدم إليهم واعظا لهم ورادعا وزاجرا قائلا: ويلكم يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أخذتم بكرمه وحلعتموه وصبيته عن ورد ماء الفرات الذي تشربه اليهود والنصارى وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وهم قد صرعهم العطش بيت ما خلفتم محمدا في أهل بيته، لن سقاكم الله يوم الرمى. ثم ساق جواده نحوهم وهو يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي، قاتل قتال الأبطال وأكتفي بهذه الأبيات: جل هموم الفواصم مجل الاغتوت ورجل غاضرية وحامل بيوت، عقب ما شافت من ذهب الموت طاحوا في ارض ما على الفريسي، جاء حسين مثل اللي فيه دور ينادي ودمعنا عليها ينثر: امك ما خطت من سمتك حور، متعنن تراب ومدمع يسيل. قال: ما اخطات امك اذ سمتك حرا، انت حر في الدنيا وسعيد في الاخره. ثم اخذ الحسين عصابة وشد بها راس الحر حتى ينقطع الدم من تلك الضربة التي وردت على راسه الشريف، ولم تزل العصابة على راسه الى زماننا هذا وعصرنا، كما وان الشاه اسماعيل الصفوي هو الذي حفر قبر الحر كما ذكر سيدنا ما شاء الله الجزائر رحمة الله عليه. كأنما درس التاريخ تاريخ الحسين بن علي وفاهم وعارف على ان الحسين شد رأسه بعصابة فاحب ان يأخذ تلك العصابة، قال: لعلي ان اطلع عليها، ولان الحر لم يقطع رأسه ولم يمثل بجسمه لان عشيرته قد منعت من ان يقطع رأسه او ينكل في جسمه، منعوا منعا باتا ووقفوا موقفا عظيم ذلك اليوم في حر الظهيرة امام ابن سعد، وقالوا: لا يمكن ان يقطع رأس زعيمنا وعميدنا او يرد جسده وايدينا على قوائم شيوخنا، فلئن حصل امير سعد فلقد اطاعه الدهر كله. فلهذا ابن سعد خاف من وقوع الفتنة ما بين هذه العشيرة وتصادم ما بين سائر العشائر، يعني ما بين جيشه وعسكره، قال: دعوا الحر لعشيرته. فالغرض الشاه اسماعيل الصفوي حفر قبر الحر سلام الله عليه حتى وصل الى جثمانه الشريف ورأى تلك العصابة على رأسه وقد اخذ منها شيئا يسير في سبيل ان يشد ذلك على عبده لاجل النصر على اعدائه. فغرضنا الحسين شد رأسه بعصابة، وهل ان الحسين هو الذي حمله؟ لا، قسم منهم قال عشيرته هي التي حملته، ومنهم من قال بان الام حضرت، امه كانت حاضرة وهي التي تولت حمل ولدها، وذلك بمساعدة وبإعانة من عشيرته وقومه وهم بنو رياح، فابعدوه عن الحسين بن علي سلام الله عليه مقدار ميل، هالمسافة التي تراها ما بين الحسين وما بين الحر، واخذوه على طريق مخيم آل رسول الله. والى ذلك يشير الشاعر: ويا يا ليك ومن نادى الرجس يا خيرنا وصاح، عمامة بغيظ سلت بيض الاصفاح، بذيت الخيال نادت كلب شلون تنهار ليالي